المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ العلامة صالح بن محمد الحيدان حفظه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نوجه أسئلتكم واستفساراتكم الواردة فيه إلى الشيخ صالح بن محمد الحيدان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو المجلس الأعلى للقضاء. مرحبا بالشيخ صالح. مرحبا بكم المستمعين. الشيخ صالح، هذه موجهة لكم وقد وجهتها الحائرة المعذبة من مدينة الطائف نون سين، تقول في رسالتها: إنني أبعث إليكم بمشكلتي هذه والله يرعاكم، وأقول فيها إنني متزوجة على ابن عمي، وإني محرومة من الوالدين، ولا يوجد إلا الله ثم ابن عمي، وإنني عائشة معه على الحلوة والمرة من حوالي 45، وقد رزقني الله منه 12 طفل، 4 توفوا إلى رحمة الله، و8 عايشين، 2 متزوجين، و2 بنات، و2 أولاد، و4 لم يتجاوزوا السن القانونية، وقد خطب زوجي امرأة ثانية وفضلها وفصلها عني وقال لي: اذهبي إلى أولادك وأولادك الكبار، مالك عندي أي حاجة، وأنا امرأة لا أقدر أتفهم، وإذا طلبت منه أن يصرف علي وعلى أطفالي يقول: سأعطيك ورقتك علشان أرتاح منك، ويوجد عنده مال كثير، وهو يقول إنني لن أصرف على بزورتي إلا من المرأة الجديدة، وقد استولى على مال أبي حتى المهر، لم يعطني شيئا منه. أرجو أن توجهوا لي إذا كان هناك حل لهذه المشكلة، ووفقكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم واتبع سنتهم إلى يوم الدين، وبعد. فلا شك أن مشكلتك، إن كنت صادقة فيما قلت، مشكلة تستغرب من رجل يعرف ما له وما عليه، لأن نفقة الأولاد متعلقة بالوالد، ويتعين عليه رعايتهم والإنفاق عليهم، وكذا الزوجة، وأنت زوجة لك ما للأزواج. والذي أتوقعه بل أرجوه إن شاء الله أن زوجك، وهو أمس الناس بك قرابة وأولاهم عطفا عليك، ولا سيما ويشفع لذلك هذه الصحبة الطويلة وهذه الذرية التي رزقكم الله جل وعلا بها، بل يتعين عليه أن يرعاك ويعرف قدرك وحق صحبتك، وأن يواسيك بشيء مما أعطاه الله سبحانه وتعالى، وأن لا يبخل عليك. فليس من الوفاء ولا المروءة أن يتنكر الإنسان للجميل، وأن يعزف عن الصاحبة بحيث لا يعطيها حتى حقوق الإنفاق والرعاية والإسكان، لا سيما ولها منه أولاد، إن كانت الأمور وإن كان الواقع كما ذكرت في سؤال في استشكالك. والذي أنصح به أن تستعيني بالله سبحانه وتعالى ثم بأولادك منه، بأن يمحضوها النصح ويبدو لهم له مشاعرهم واستياءهم من انصراف أبيهم عنهم أو عن أمهم، وهو لا شك مسلم ومن بلاد تعنى وتهتم بالوفاء وتحرص على شيم الأخلاق ومكارمها. وإني لواثق إن شاء الله أنه سوف يرعى لك حقوقك ويرجع إلى صوابه، وينفق عليك وعلى أولادك منه، لأن هذا أمر لازم، وأرجو أن لا يحتاج الأمر إلى مراجعة المحاكم، وإلا فإن كما قيل آخر الطب الكي، فإن آخر العلاج القضاء، والقضاء سوف يلزم الشخص بالإنفاق على ذريته وزوجته. ثم لو أعطاك ورقة الطلاق لا تنفكي عنه، لأن لك أولادا منه تحضنينهم وترعين شؤونهم وتقومين على مصالحهم، ولا يستغنون عنك، بل هو محتاج لأن تقومي برعايتهم ليستغنوا بك عنه ويكفوه وامرأته الحديثة المؤونة والرعاية. وأنا إن شاء الله واثق بأنه سوف يؤوب إلى صوابه ويرجع إلى رشده وعقله ويقضي ما عليه من حقوق، ولكن كما ذكرت استعيني بالله ثم بمن يؤثر عليه من ولدك وأصدقائه، والعاقبة للمتقين، وبالله التوفيق. وردتنا رسالة من موقع فيها يقول: سعد، أنا طالب في متوسطة ابن خلدون، متى يبدأ الصيام في رمضان، أي في أي عمر يبدأ الصيام بالنسبة لنا نحن الشباب؟ الجواب أن الصيام الواجب الفرض يبدأ من سن الاحتلام، من سن البلوغ، وهذا السن يعرف بأحد أمور ثلاثة بالنسبة للذكر: بإكمال 15 سنة، أو الاحتلام، أن يرى الإنسان في منامه أنه يجامع ويجد بعد ذلك برا أيمنيا في ملابسه ومذاكيره، أو ينبت الشعر الخشن الأسود حول الذكر. هذه الأمور الثلاثة علامة البلوغ، فإذا وجد شيء منها وجب على من وجده الصيام إذا دخل، إذا أدركه شهر رمضان. نعم. ويسن للإنسان أن يدرب نفسه ويمرنها على ممارسة العبادات قبل البلوغ إذا لم يشق ذلك عليه، فإنه يستحسن أن يصوم ابن عشر إذا كان في جو بارد، وابن 12 وابن 12 وابن 13 سنة و14 سنة ولو لم يبلغ سن الاحتلام. وإنما الواجب الذي يأثم وتترتب عليه الأحكام إذا بلغ ما ذكرته بالنسبة للرجل، والفتاة تزيد على ذلك بالحيض أو الحمل، وبالله التوفيق. أيضا يقول المستمع سعد: هل الغش في الامتحان حرام أم حلال؟ الغش في كل حال ليس محمودا ولا مباحا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من غشنا فليس منا. ويكفي أن اسمه غش، ويكفي أنه ممنوع من السلطة المسؤولة عن الامتحان، فهو محرم بلا شك، وينبغي للإنسان أن يعتمد على الله جل وعلا ثم على نفسه بالجد والاجتهاد والمثابرة والنشاط، ولن يحتاج مع ذلك إن شاء الله إلى أن يلبس ويزيف ويخدع ويخادع. وأسأل الله أن يوفق جميع الطلاب للجد والاجتهاد والاعتماد على الله ثم على أنفسهم في أداء امتحاناتهم، وأن ينجحهم في جميع مطالبهم الخيرة من أداء امتحان وفيما يتعلق باجتهادهم في أعمال دينهم، إنه سبحانه جواد كريم. في الرسالة التي بين يدينا وردتنا من محمد عزوز العتيبي من الرياض، يقول فيها: إنني إذا أقبل شهر رمضان أجد مضايقة في نفسي منه، ولكنني أصومه وأنا أبلغ من العمر 20 سنة، لكن أصومه بمضض، هل أحاسب على ذلك أو يلحق ديني شيء من ذلك؟ الجواب أنك إن شاء الله تعالى إن كنت تجد المضايقة مما يحرمك من شهواتك ومتطلبات نفسك المباحة، ثم أنت تغالب نفسك وتغلبها على ترك تلك المباحات، فأنت تثاب بدون شك على هذه المغالبة وهذا التضايق الذي تغلبه بالعزيمة. وكذلك إن كانت المتطلبات محرمة فأنت تثاب أيضا على تركها خوفا من الله ورغبة في القيام بأداء هذا الفرض الذي هو ركن من أركان الإسلام. وعلى العموم فما في النفس من مغالبة ومتاعب يتغلب عليها الإنسان إذا جاهد نفسه للتغلب عليها فهو يثاب على هذا الاجتهاد والمجاهدة، وبالله التوفيق. أيضا له سؤال آخر يقول: إذا كان عندي أعمال وتتطلب مني السفر في رجب وشعبان فإنني أؤخرها حتى يصل رمضان حتى أسافر فيه وأقضي في أيام الشتاء. أما هذا فله شأن آخر، إذا كنت تؤخر المهمة التي ينبغي أن تعمل في رجب وشعبان فتؤخرها إلى رمضان لتتمتع بإباحات السفر، فأنت تأثم بهذه النية، وإن كان ذلك السفر مبيحا هو في الحقيقة يبيح ما دام سفرا، ولكن الإنسان يأثم بهذا التصرف الذي يريد من به أن يؤخر الصوم عن وقته ويستغل الأيام بالأكل والشرب والناس والصيام. ومع ذلك فصيامك وقضاؤك في الشتاء صحيح، إلا أنه لا يكون ثواب من يبادر للطاعة ويهتم بأدائها ويستجيب مطمئنة إليها نفسه كمن يتثاقل ويلتمس الحيل. وبالله التوفيق. رسالة وردتنا من جدة، بعث بها ميم صاد سين عين، يقول فيها: إحنا عيال عم، وواحد مننا عنده بنات، فهل يحق للثاني أن يتزوج من بنت أخ ابن عمه؟ الجواب: كان هذا السؤال على وجهه فإنه يجوز أن يتزوج الإنسان من بنت ابن عمه أو بنت أخ ابن عمه، ويتصور هذا أن يكون ابن عمه له أخ من الأم. نعم. ولذلك الأخ من الأم بنت فيتزوجها ابن عم أخيه، ولعل السائل ما أراد ذلك، ولكن كما ذكرت إذا لم يكن هناك بين الذي يريد الزواج وبين الفتاة التي يتزوج بها رضاعة، أو لم يكن بينه وبين أبيها رضاعة، فلا بأس بالزواج منها. بالله التوفيق. يقول: نحن أسرة واحدة، منا 16 نفس تقريبا متزوجون، ومنا 4، ووالدنا قائم بمصروف البيت، فهل في عيد الأضحى المبارك نضحي مرة أو كل يضحي عن عياله وفقكم الله؟ الجواب: أن صاحب المنزل والقائم بالإنفاق عليه إذا ذبح أضحية وقال هذه عني وعن أهل بيتي أجزأت، والنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ذبح أضحية وقال هذه عن محمد وآل محمد، وآل محمد لا شك أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من آل محمد، فالتضحية بواحدة كاف ومجزئ. ومن أراد التوسع وضحى بأكثر من واحدة عن كل بيت من هذه الأبيات التي تسكن في منزل واحد فلا بأس بذلك، لا سيما إذا أدوا حقوق الأضحية بأن قسموا منها إهداء وتصدقوا منها وأكلوا منها. بالله التوفيق. سؤاله الثالث يقول: من ناحية الزكاة، يزكي عنا والدنا أو كل يزكي عنه وعن عياله؟ كأني أفهم أن هذا السؤال عن زكاة الفطر. نعم تقريبا. والجواب: أن صاحب المنزل إذا دفع زكاة فطر من يأكل في منزله من أولاده وزوجاتهم وأطفالهم فإن ذلك مجزئ ولا شيء عليهم، فإن أراد أحد أن يزكي عن نفسه يدفع الصدقة عن نفسه فلا شك أن ذلك بر يصله إن شاء الله ثوابه. هذه وردتنا من المواطن شعبان عيسى مصطفى من عزبة الشرقاوي من جمهورية مصر العربية، يقول في رسالته: هل الأكل مع الذي لا يصلي حرام أم لا وفقكم الله؟ الجواب: أن الأكل مع غير المسلم جائز، ولكن ينبغي للمسلم أن يحرص على أن يكون أكيله وشاربه ممن يخاف الله سبحانه وتعالى، فإذا كان مسلما فإذا كان الأكيل مسلما والجليس مسلما في الهوية ومتنكرا لشعائر الإسلام ومعطلا لأركانه، فإنه ينبغي نبذه وعدم مجالسته ومؤاكلته. وقد جاء في الحديث عن بني إسرائيل لما اعتدوا في السبت أن قوم منهم أنكروا على المعتدين، فلما رأوهم على ما هم عليه يلقى الرجل منهم مرتكب المنكر ثم لا يمنعه ذلك أن يكون أكله وشريبه، فضربهم الله سبحانه وتعالى بالعذاب كما جاء في الأثر. فذلك يدل على أنه ينبغي للإنسان أن يتجنب أو يحرص على تجنب مؤاكلة ومجالسة من يتعمدون ارتكاب المنكرات. ومن أعظم المنكرات، بل أعظم المنكرات بعد شهادة الله إلا بعد ترك شهادة أن لا إله إلا الله، ترك الصلاة. لكن إذا كان الإنسان تضطره ظروفه وعمله لأن يأكل مع هؤلاء ويجلس معهم ويسكن، لأن يكون موظفا في شركة ونحوها ولا يستطيع أن ينفك عنهم، فلا بأس أن يأكل معهم، ولكن عليه أن يكون دائما منذرا لهم وواعظا ومخوفا زاجرا لهم ومبينا سوء عملهم، وأن الإسلام يقتضي منهم أن يقوموا بشعائره، فإن من لا يقوم بأركان الإسلام ليس له من الإسلام من نصيب، وبالله التوفيق. أيضا يقول: هل يجوز صلاة النوافل بعد صلاة العصر أم لا؟ الجواب: ورد الحديث الصحيح في النهي عن التنفل بعد صلاة الضوء الفجري إلى أن تطلع الشمس وترتفع قيد رمح، وعن الصلاة بعد العصر إلى أن تغرب الشمس، وعن الصلاة حينما يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس ويتبين ظل الفي بعد الزوال. فلا يجوز إلا للسبب كالطواف بالبيت لمن أراد أن يصلي ركعتي الطواف، على خلاف في ذلك معلوم، بالله التوفيق. شكرا أحبكم الله. أيها السادة، إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائل السادة الحائرة المعذبة. نون سين تسأل عن مشكلة عائلية، والطالب في متوسطة بن خلدون سعد يسأل عن بداية الصوم بالنسبة للصغير والغش في الامتحان، ومحمد عزوز العتيبي من الرياض، والمرسل ميم صاد سين عين من جدة، وشعبان عيسى مصطفى من عزبة الشرقاوي في جمهورية مصر العربية. عرضنا الأسئلة والاستفسارات التي وردت في رسائلهم على الشيخ صالح بن محمد الحيدان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو المجلس الأعلى للقضاء. شكرا للشيخ صالح، وشكرا لكم أيها السادة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.